فإيكم منكم 20 صابرون يغلبوا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فصار الواحد يصابر الاثنين. وفي الأثر عند ابن عباس أنا قلت مرفوعا في المرة الماضية، إنما هو موقوف من قول ابن عباس، قال: من فر من اثنين فقد فر، أي فر من الزحف، ومن فر فيه من ثلاثة فما فر، يعني لا يعد فارا من الزحف والحديث أو الأثر. رواه البيهقي موقوفا بإسناد صحيح، وهو له حكم الرفع، وتؤيده الآية التي ذكرناها سابقا. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في سبب نزول الآية: إيكم منكم 100 صابرة إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وأن ذلك ثقل عن الصحابة، فأنزل الله جل وعلا عليهم: الآن حقق الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فهذا الأثر من ابن عباس إضافة إلى سبب النزول يدل على أنه له حكم الرفع، له ماذا؟ حكم الرفع. فإذا إذا كان عدد المسلمين أو عدد الكفرة أقل من عدد المسلمين وجب الثبات، وإذا كان متساويا وجب أن يثبت، وإذا كان ضعفا وجب أيضا الثبات. أما إذا كان أكثر من الضعف، إذا كان ماذا؟ أكثر من الضعف، فإن وجد المسلمون في أنفسهم قوة على الغلبة فالأولى الثبات، ويجوز لهم الانصراف، ويجوز ماذا؟ لهم الانصراف كذلك كما ذكر أهل العلم. ها هنا مسألة كما أشرت إليها سابقا، وهي: هل الضعف المراد به فقط العدد، أو يضاف إلى ذلك القوة والجلد؟ في قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهل المراد من الضعف فقط المقابلة في العدد، أو يضاف إلى ذلك أيضا القوة والجلد؟ بمعنى لو كان 100 من المسلمين في مقابلة 200 من الكفرة، أو في مقابلة 190 من الكفرة، وكان مع الكفرة من القوة والجلد والسلاح والقدرة ما ليس مع المسلمين، فهل يقال ما دام العدد ضعف أو أقل يجب على المسلمين الثبات، أو أنهم يراعوا أيضا القوة والقدرة والسلاح والجلد؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فذكر ابن حبيب من أئمة المالكية أن العلماء منهم من اعتبر العدد فقال: العبرة بالعدد، فمئة يقابل 200 يجب الثبات ولا يجوز الفرار، ولا عبرة بالقوة والجلد لأن هذا الوصف غير منضبط ولا يمكن أن يحدد، ولا ينظر إلى السلاح والجلد والقوة، وإنما ينظر إلى العدد، إلا إذا كان المسلمون في أرض قريبة من أرض العدو وكان عددهم نصف عدد الكفار، ولكن يخشون أن يتكاثر عليهم الكفار بالتحاق المدد فيجوز لهم الفرار. وقال بعض العلماء: المراد بالضعف هنا النظر إلى القوة والجلد وليس هو العدد فقط، فلو كان 100 من المسلمين في مقابل 200 أو 300 أو 500 وكان مع المسلمين قوة وجلد ويرون من أنفسهم الغلبة فإنه يجب عليهم الثبات ولا يجوز الانصراف والفرار. ونقل ذلك من أئمة المالكية ابن أبي زمنين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعض العلماء أن المعتبر عند مالك هو العدد فقط لأنه نص القرآن، وبعضهم قال بل يشترط أيضا الجلد والقوة والسلاح، ونقله ابن الماجيشون واختاره ابن حبيب كذلك فيما ذكره أهل العلم. واتفقوا أيضا على أنه إذا كان العدد ضعفا أو أقل ولا يعلم المسلمون ما عند الكفر من القوة هل تساوي قوتهم أو لا، فإذا جهلت القوة فالمرجع إلى العدد بلا خلاف. فهذا ما يمكن يذكر حكاية في المسألة. ولا شك أن ضبط القوة والقدرة والسلاح والجلد في هذا العصر ممكن وهو واضح ويرى أيضا، وأن من السلاح والقوة والقدرة ما يظهر ويبان. هل للمسلمين القدرة والقوة على مقابلته والصمود أمامه أو لا؟ ولذلك فإن الأقرب والصواب أن يعتبر. ولهذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال: عدم القدرة بالأسلحة التي عندهم الآن، وهو أن لهم عندهم من السلاح ما يعتبر سلاح المسلمين أمامهم بمنزلة سكاكين الموقد، فلا بد من اعتبار القدرة والقوة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما عجز عنه ذكره في السياسة الشرعية. وللشيخ ابن عثيمين كلام حاصله ما ذكرته، هو أن من شرط مقابلة المسلمين الكفار أن يعتبروا ويعتدوا بالقوة والقدرة وما يمكنهم من القتال. ويستأنس لذلك بقوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك قال الشيخ صالح الفوزان قال: كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منهم، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون هذه المغامرة جهادا أو بالجهاد، وليس هذا هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. هذا الكلام واضح، والواقع واضح أيضا ولا يحتاج إلى تعليق. وإلى نحو هذا أيضا أشار الشيخ الإمام، وهو شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، لما تعرض للكلام على ضعف المسلمين أمام الكفار عددا وعدة، أشار إلى بعض أسباب الضعف وفي مقاومة الكفار، كما أشار أيضا إلى أن معالجة هذا إنما هو بصدق الإيمان بالله جل وعلا وصدق التوجه إلى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإخلاص وقوة الإيمان. فهذا هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وتغلبه عليه. قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأقرب ما يمكن أن يستأنس أو أن نستدل به كواقع قصة الأحزاب التي تمالأ فيها الكفار والمشركون كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوهم من كل صوب وحول ونزلوا عليهم من كل النواحي والجهات، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على صدق عظيم مع الله سبحانه وتعالى وتوكل عظيم وتوجه صادق وإيمان قوي. فرغم أنهم رأوا تكالب الكفار على المسلمين، مع ذلك ماذا قالوا؟ ولما رأى المسلمون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأوا كثرة هؤلاء الكفار وتمالؤهم اتفاقهم على المسلمين زادهم إيمانا أن هذا هو النصر وأن هذا هو الفرج وأن هذا هو الظفر بالكفار. ولهذا قال جل وعلا: ونزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم ديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. فهذا إنما كان بقوة إيمان المؤمنين وصدقهم وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا في قضية الضعف لا بد من أن يراعى القوة والجلد والقدرة وإمكانية السلاح. والحاصل أن يقال إذا كان عدد الكفار مع عدد المسلمين، عدد الكفار أقل من المسلمين أو مساويا أو ضعفا، فالواجب على المسلمين الثبات، ولا يجوز التحيز، ولا يجوز الانصراف والفرار إلا إذا كان ثمة عامل القوة والسلاح والجلد فينبغي أن يراع. وأما إذا كان العدد أكثر من الضعف فالجاء فإنه يجوز الفرار إلا إذا كان للمسلمين القدرة والقوة والمقدرة على التغلب ويرون في أنفسهم الجلد والقوة، فالأولى لهم الثبات. فالأولى لهم ماذا؟ الثبات. هذا الحاصل ما يذكر في هذه المسألة. أضاف بعض أهل العلم ونقل الاتفاق على أنه إذا كان عدد المسلمين، إذا كان عدد المسلمين 12,000 فلا يجوز لهم أن يفروا. وذكر في ذلك أثرا: لا يغلب 12,000 من قلة. وهذا حكاه غير واحد من أهل العلم ونقلوا على ذلك الاتفاق. طيب، اعتبار العدد ها هنا لا، والفرار من العدو من الكبائر، هل هو في جهاد الدفع كما هو، هل هو في جهاد الطلب الدفع كما هو في جهاد الطلب، أو أنه مقصور بجهاد الطلب، أو أنه يلحق أيضا بجهاد الدفع؟ قلنا أن الجهاد على قسمين: جهاد طلب وجهاد الدفاع. فاختلف أهل العلم في المسألة على أقوال ثلاثة في قضية جهاد المقابلة والفرار. فجمهور العلماء على أن جهاد الطلب يعتبر فيه العدد فلا يفر إلا إذا كان أكثر من الضعف. وقال أبو حنيفة: بل العبرة بالقوة والقدرة والسلاح والجلد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جهاد الدفع مهما كان الحال، سواء كان عدد الكفار أقل من المسلمين أو يساويا أو ضعفا أو أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، فلا يجوز الفرار، لأن في الصمود الدفاع عن حوزة وبيضة وعرض المسلمين. والكلام في المسألة يطول، ولا شك أن الأقرب والأقوى أن يجمع بين هذه الأقوال. فاعتبار العدد دل عليه الكتاب والسنة، واعتبار القوة والقدرة أشارت إليه الآيات أيضا، ولكن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له أيضا وجهة من النظر. فينظر إذا كان الكافر الغاشم المعتدي إذا فر المسلمون لضعفهم وقلة عددهم وعددهم، فإن الكافر لا يعود على الجميع بالقتل والنهب وانتهاك الأعراض والأموال وغير ذلك. إذا كان لا يعود على هذا جاز الفرار والانصراف. أما إذا كان الأمر نهايته سواء فر المسلمون أو لم يفروا، فإن الكفار يأتون على جميعهم فيبيدونهم، فلا شك أن الموت مقبلا خير من الموت مدبرا، والله أعلم. قال بعد ذلك: ويقاتل العدو مع كل بطل وفاجر من الولات. من الذي يقاتل معه؟ من الشروط، شروط الجهاد تكون الراية، وأن يكون الإمام والولي والسلطان والحاكم والرئيس والأمير وما شئت أن تكون، من يقوم على المسلمين. فهذا الذي يقوم على المسلمين حتى ولو هو الذي يجاهد ويقاتل معه، كما ذكر ذلك الإمام مالك ونقل عنه في المدونة، بل وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ذكره الإمام أبو عبد الله بن بطة في كتاب الشرح والإبانة على أصول الديانة، وأبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أصحاب الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، ومن قبله أبو محمد الحسن بن علي البربهاني في كتاب السنة، وغير واحد من أهل العلم. وحكى ذلك الطحاوي رحمه الله قال: والحج والجهاد ماضيان ولو مع أئمة الجور. فإذا كان الإمام إمام جور يجور في الحكم ويظلم ونحو هذا، فهذا لا يمنع من الجهاد معه. قال الحسن البصري: الغزو مع أئمة السوء لنا شرفه وفضله وذكره وأجره وعليهم مأثمهم، وعليهم مأثمهم. فالجهاد مع ولاة الجور وجائز، وهو اتفاق أهل السنة على ذلك، وحكى ذلك الطحاوي في عقيدته، فهو من المسائل التي يجب أن تعتقد وأن يعمل بها، والإجماع نقله غير واحد. لكن يفرق ها هنا كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم بين الإمام الجائر والإمام الغادر، فالذي يغدر في جهاده لا يوافق ولا يوقف معه. بمعنى يغدر أي أن يكون في قتاله الظلم، كأن يمثل بالمقتول، أو أن يقتل النساء والصبيان ولا يجوز قتالهم أو قتلهم، فإن هذا لا يجوز أن يوافق على ما يفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه يعني هم بقتل كان يعني غير مأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يقاتل، إلا أن خالد رضي الله عنه عام الفتح إنما قاتل لأن هناك من عارضه بالسيف فرد، فوقع القتل في بعض هؤلاء ومنهم النساء والصبية، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالغدر لا يجوز أبدا ولو مع الكافر. ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج. الأعلاج جمع عجل أو علج، جمع علج، الأعلاج جمع علج أو جمع علج، والمراد به الرجل من كبار العجم، الرجل من كبار العجم. الأسرى أسرى الكفار يعاملون بأربعة أمور كما ذكر جمهور العلماء، ويضاف أمر خامس أيضا ذكره المالكية وسبق حكايته. فالأسرى يعاملون ويتصرف معهم بأحد أمور خمسة، والمرجع في ذلك إلى الحاكم والمصلحة، وتراعى المصلحة في ذلك، إما القتل قتل الأسير، وإما استرقاقه، وإما المن عليه بإطلاق سراحه، وإما أن تؤخذ منه الفدية، أو أن يقر ذميا ويعطي الجزية. خمسة أمور كلها دلت عليها النصوص. فأما القتل فقوله تبارك وتعالى: فاقتلوا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ويدل عليه ما روى أحمد أيضا والترمذي حديث صحيح في قصة قبيلة بني قريظة من اليهود الذين تمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونقروا العهد، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم، فحاصرهم 20 ليلة أو أكثر كما ذكر في كتب السيرة، فنزلوا على حكمه، فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ، على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله جل وعلا كما في رواية. فالحاصل أنه حكم بقتل مقاتلتهم، يعني من قاتل ومن هو في حيز القتال يقتل والآخر يسبى. وجاء في سنن أبي داود قوله: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. وذكر في ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقتل خمسة أو أكثر، خمسة من الرجال وثنتين من النساء. ف فممن أمر بقتله ابن الأخطل. فجاء أنس والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الميقى قال إن ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو لأنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين. وأيضا ثنتين من النساء كنا يكثرن الهجاء لما بعد الصلب المسلمين أمر نفسه بقتلهما. فالقتل يعني أحد ما يتصرف به مع الأسير. الأمر الثاني الرق أن يسترق ويدل عليه ما رواه أبو داود في قوله النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن وطلب منه أن يطلق صلاحه فقال ما إلي من ترون، أي من الصحابة ولهم الحق في التصرف. فقال وأحب الحديث إلي أصدقه، يعني صالحه. فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، إما أن تفدوا أنفسكم بالمال وإما السبي أي استرقاق وأن يكون رقيقا، رواه أبو داود. قال بعض العلماء إذا جاز أخذ الجزية من الأسير أو الكافر فيجوز أيضا استرقاقه من باب أولى، ولأن الصبية أيضا يسترقون فيجوز استرقاق الكبير. وفي الحديث السابق حديث سعد بن معاذ قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فيه مشروعية السبي، ففيه ماذا؟ مشروعية السبي. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق فإنه حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم، والحديث البخاري ومسلم كتاب المغازي. والسبي يعم العرب والعجم، ليس خاصا بالعجم فقط، بل إذا كان من الكفار عرب وعجم جاز استرقاقهم أيضا، وهو قول جمهور العلماء وذكره مالك أو نقل عن مالك المدونة. الأمر الثالث المن، والمراد بالمن إطلاق الصلاح، أو الفداء، والمراد بالفداء أن يعطي مقابلا على فرط إطلاق صلاح. قال جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إما المن إطلاق الصلاح منا وإحسانا، وإما الفداء أن يعطي المقابل على ماذا؟ على ذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من وأحسن على ثمامة بن أثان فأطلق صراحه، فأطلق صراحه، فلما أطلق صراحه أسلم. جيء به فقيد في مسجد النبي الصلاة في إحدى السوال، فمر عليه النبي الصلاة وعرض عليه الإسلام اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ولم يأذيه أحد، ثم قال فك صراحه وأطلق صراحه. فخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى شجرة فاستتر من ورائها واغتسل، ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فهذا المن إطلاق الصلاح. كذلك عام الفتح كان من الأسرى أبو الربيع بن العاص، وهو من كان تزوج بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بأبي الربيع بن العاص. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمسكها ولم يتيسر لها الهجرة، ولم يزل الأمر إلى أن تيسرت لها الهجرة فهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عام الفتح أسر أبو الربيع بن العاص، فأرسلت زينب مالا لتفتدي أو لتفاديه، وكان في ضمن المال قلادة كانت أعطتها خديجة لزينب لما أدخلتها على زوجها، هي قديمة، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم لابنته رقة شديدة وقال إن شئتم قبلتم المال وأطلقتم سراح أسيرها، وإن شئتم رددتم مالها وأطلقتم لها أسيرها. فقال أي الصحابة نعم يا رسول الله، فأطلقوا سراحها أو سراحه أي أبو الربيع بن العاص، وردوا عليها الذي لها أي من المال. ذكره ابن إسحاق ورواه من طريق أبو داود بن الجارود الإمام أحمد، وهو حديث حسن. ثم أسلم أبو الربيع بن العاص بعد ذلك، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بالنكاح الأول، ولم يحدث عقدا جديدا. الأمر الرابع الفداء، والمراد بالفداء أن يعطي الكافر مقابلا ليطلق إيش؟ ليطلق سراحه. هذا يسمى الفداء. وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، كما جاء في الحديث عن عمران بن حصين قال كان ثقيف حلفاء بني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، قال ففدى بالرجلين هذا الرجل من المشركين. والحديث رواه مسلم، وذكر ذلك الإمام القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة. الأمر الخامس وهي الجزية، وسبق الكلام عليها في الدرس الماضي. فإذا كان هذا الكتابي يريد أن يقر في دولة المسلمين ويبقى على دينه ويعطي الجزية عيد وهو صاغر، فإنها تقبل منه. وهذه الأمور الخمسة مرجعها إلى الحاكم، ينظر فيها نظر اجتهاد وليس نظر شهوة، وإنما هو اختيار اجتهاد الأصلح. فإذا كان في هؤلاء الكفار من الأسرى من تخشى قوته وأن يعود كرة ثانية هل يقتل، أو من كان عنده صنعة وعملا فإنه يستفاد منه، وهكذا. فالمرجع والاختيار إلى اجتهاد الحاكم. ولا يقتل أحد بعد أمان. الأمان هو أن يعطاه الكافر المحارب. إذا جاء المحارب إلى بلاد المسلمين وطلب الأمان أعطي هذا الأمان، المرجع في ذلك أي حاكم، فأعطي هذا الأمان فلا يجوز قتله. أعطي الأمان فلا يجوز قتله، هذا الأمان لمدة يسيرة. فإن طلب الزيادة استئمانا جاز أن يستأمن، وهل يجاوز مدة كثيرة؟ الخلاف بين أهل العلم بين 4 أشهر والسنة، فقيل لا يجاوز 4 أشهر لقوله تعالى ذكر في الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وإنما هي أربعة أشهر. وبعض الذين قال له أن يستأمن سنة، والصحيح أنه يرجع إلى المصلحة التي يراها الحاكم فيستأمنه سنة أو أربعة أشهر، فإن جاوز فلا يقر إلا أن يقبل الجزية يعطيها عن يد وهو صاغر فيصير من أهل الذمة. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. رواه البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: فمن أعطى الأمان وقتل فقد غدر، وغدرته ترفع له يوم القيامة. وجاء من حديث دفاع بن شداد الكتباني قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على ذمة فقتله فأنا بريء من القاتل. وقول من أمن، إذا أمن الرجل نفسه أو أمنه الحاكم. وسيأتي أن الأمان كما قال المؤلف رحمه الله، ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، يعني الأمير يؤمن والرجل المؤمن يؤمن والمرأة تؤمن والعبد يؤمن، والخلاف في المجنون والعبد كما والصبي كما سيأتي. فلا يقال هذا المؤمن لم أؤمنه أنا وإنما أمنه غيري أو حمله الحاكم، إذا أمن فلا يجوز قتله. قال: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه البخاري في التاريخ الكبير، الطحاوي وبراني في الأوصف الصغير، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في لفظ آخر أيضا رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة برقم 40 بعد 400: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. نعم، فإذا أعطي الأمان لا يجوز أن يقتل. قال النبوي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. الحرب خدعة أو خدعة، ولكن بشرط أن لا يكون فيه نقض للعهد أو نقض للأمان، فإن ذلك لا يجوز. قال: ولا يقتل أحد بعد أمن، ولا يخفر لهم بعهد. الخفر هو النقض، فإذا عاهد لا يجوز أن ينقض هذا العهد. قال تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال جل وعلا: والذين هم بعهدهم وأمانتهم راعون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرمه الله على الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. قال: ولا يقتل النساء والصبيان، ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا، وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت. هذا مما يمنع في الحرب وفي القتال الجهاد، فلا يجوز قتل النساء والصبيان والرهبان والأحبار إلا إذا قاتلوا، والمرأة إذا قاتلت تقتل. وهذا نص عليه كثير من أهل العلم، ونقل عن مالك المدونة، وقرره القاضي عبد الوهاب في المعونة أيضا، وفي ذلك أحاديث كثيرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات آمرا لرجل قال له: قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفا، أي أجيرا عاملا فلاحا. رواه أبو داود بن ماجه وصححه شيخ الألباني في سلسلة صحيحة برقم الأول واحد بعد 700، واحد بعد 700. لكن إذا كان هناك سبب لقتل المرأة في الحرب جاز، كما وقع ذلك في قصة بني قريظة، فإن عائشة ذكرت أنه كانت امرأة منهم جالسة تحدث وتضحك، فإذا بها ينادى على اسمها فأخذت فقتلت، وذلك لسبب كان يدعو لذلك، والحديث رواه أبو داود. كما أن النبي أمر بقتل المرأتين اللتين كانتا تكثران من الهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وذلك عام الفتح. والأحاديث في نقد في النهي عن قتل الصبيان والذرية كثيرة جدا، وحد الصبي ما لم ينبت، أي ما لم ينبت الشعر حول الآنة، فإذا لم ينبت لا يقتل، وإذا أنبت قتل، كما جاء في حديث أبي داود وهو حديث صحيح. وهذا في قصة بني قريظة، وقد جاء في حديث أبي داود وأبي حبان أنه كان يكشف عن الصبي، فإن أنبت قتل وإن لم ينبت كان رقيقا ويسترق. نعم. وقال ولا ويجتنب قتل الرهبان والأحبار أيضا، لا يقاتلون هؤلاء لا يقتلون، هو قول جمهور العلماء، وهو ماذا قول جمهور العلماء، لكن بشرط أن لا يكونوا أهل مشورة للمقاتل وأهل تحريض، فإن كانوا كذلك صاروا كمن يقاتل فيقتلون، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك. وفي بعض نسخ الرسالة ويجتنب قتل الرهبان والأجراء جمع أجير، وهو الأسيف، وسبق الكلام عليه، قال إلا أن يقاتلوا، أما إذا قاتل فالأمر واضح، أما إذا كان منعزلا في صومعته كما جاء في بعض الآثار الهدي وفي أسانيدها ضعف، كذلك الشيخ الهرم كبير العجوز، فهذا لا يقتل باتفاق المسلمين إلا إذا كان يقاتل، ومثل ذلك المرأة إذا قاتلت فإنها أيضا تقاتل، كما قال وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد أقامت الصلاة، قد أقامت.